الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحلال رحمه الله في كتابه السنة باب الرد على المرجئة، أخبرنا أحمد بن محمد بن حاتم أن إسحاق بن منصور حدثه قال قلت لإسحاق هل الإيمان منتهى حتى نستطيع أن نقول المرء مستكمل الإيمان؟ قال لا، لأن جميع الطاعة من الإيمان، فلا يمكن أن نشهد باستكمال الإيمان لأحد إلا الأنبياء أو من شهد له الأنبياء بالجنة، لأن الأنبياء وإن كانوا أذنبوا فقد غفر ذلك الذنب قبل أن يتقبل. احنا عرفنا معنى الارجاء وهو تأخير العمل أو إخراج العمل عن مسمى الإيمان، وقولهم بأن الإيمان فقط على إقرار القلب وشهادة اللسان، أو إقرار القلب فقط أو شهادة اللسان فقط، على أقوال يعني طوائف المرجع. فهذا الأثر هنا يعني إنه هل نقول إن إنسان الإيمان له منتهى بحيث إن إحنا نقول لهذا الشخص تكمل الإيمان؟ قال لا، ما يمكن نحكم بهذا إلا للأنبياء، فالأنبياء فقط هم الذين استكملوا شرائع الإيمان، أما غيره لا يستطيع، لأن الإيمان بطن، كما أخبر النبي الإيمان بطن 60 شعبة. كيف نعمل إن هذا الإنسان أكمل كل شعب الإيمان؟ وعلما أن الذنب يعني واقع، فيعني حد الإيمان الكامل أن يكون هذا مؤمن كامل وقد استوفى كل شعب الإيمان، يعني مثل هذا لا يقال إلا في الأنبياء. وهنا قولوا بأن حتى الأنبياء إذا وقع منهم معصية فهي مغفرة لهم قبل أن يخلقوا، يعني ما ينبغي يعني الحكم بالفضل على هذا النحو، يعني الله ليس لم يفضلهم فقط بالأمر الكوني القدري، وإنما فضلهم بالأمر الشرعي الديني، وأنهم قاموا بما أمر الله تبارك وتعالى ووفوا به كما قال وإبراهيم الذي وفى. نعم. أخبرني حرب بن إسماعيل قال سمعت إسحاق وسأله رجل قال الرجل يقول أنا مؤمن حقا، قال هو كافر حقا. نعم، اللي يقول أنا مؤمن حقا شاهد نفسه يعني بأنه مؤمن حقا عند الله تبارك وتعالى، وأنه إذا قال مؤمن حق يعني خلاص قد استوفى الإيمان، فقال هذا كافر حق. يعني الذي يقول على هذا النحو أولا يعني دعا علم غيب ودعا الحديث دعا غير الحديث، قال هو كافر حق. نعم. أخبرني عبد الله بن داود قال حدثنا زياد بن أيوب قال سمعت أحمد بن حنبل يقول لا يعجبنا أن نقول مؤمن حقا ولا مكفر من قاله. كما نحن قال ما نكفر من قال هذا، يعني ربما يكون من باب تأويل أو جهل يعني كلام الإمام أحمد وهذا، ولكن لا يقول لا ما يعجبني أن واحد يقول أنا مؤمن الحق. نعم. باب الرد على المرجئة قولهم أن الإيمان يزيد وينقص. أخبرني أحمد بن أصعب أن أبا عبد الله سئل عن المرجئة من هم؟ قال الذين يقولون الإيمان قوي. نعم. الذين يقولون الإيمان القول بس، فقال هذول هم مرجع، هذه قول الكرامية. نعم. أخبرني يوسف بن موسى أن أبا عبد الله سئله ما المرجع؟ قال الذي يقول الإيمان قول. قيل فالذي يقول الإيمان يزيد ولا ينقص؟ قال ما أدري ما هذا. قال ما أدري ما هذا، يعني من يقول مثل هذه المقالة يعني. نعم. وأخبرني محمد بن أحمد بن طبعا هذا الذي يقول هذول الإيمان يزيد ولا ينقص، يعني إنه ما ينقص يعني لأنه هم جعلوا الإيمان التصديق، فقال التصديق ما يصير في نفسه، ولكن يزيد يعني بالطاعات، لكن ما ينقص لأنه إذا نقص عندهم يكون يخالف التصديق يصير كافر، فما عندهم إلا مؤمن وكافر، أما إن هذا إيمان زايد وهذا إيمان ناقص ما عندهم، هذا لا يصلهم بزيادة إيمان ونقصان، لأن يقولوا نقصان معناه كفر، لأنه هو ترك للتصديق، والإيمان ليس هو مطلق التصديق كما علمنا. نعم. وأخبرني محمد بن أحمد بن واصل المقرن أن أبا عبد الله سئل عمن قال الإيمان قول بلا عمل وهو يزيد ولا ينقص، قال هذا قول المرجع. هذا قول المرجع. نعم. كتب إلى يوسف بن عبد الله الإسكافي يذكر أن الحسن بن علي بن حسين الإسكافي حدثه أنه سأل أبا عبد الله عن حديث من سرته حسنته وساءته سيئة فهو مؤمن. قال أبو عبد الله من سرته سيئته فأي شيء هو سلم. من سرته سيئته لا شك سن كافر هذا نحن. باب من قول الجهة أن الإيمان قول باللسان وعمل بالجارح، فإذا قال فقد عمل فقد عملت جوارحه وهذا أخطأ قول النحو. نعم. يعني بعضهم يقول خلاص قد عمل لأنه قال بقلبه والقلب جارح، يقول هذا أخبث قول، أخبث قول للمرجئة الذين يقولون بأن الإيمان إنما هو قول القلب، يعني قول اللسان وعمل القلب، وهذا عمل خلاص، وأخر طبعا كل الأعمال الأخرى الصلاة والصيام والزكاة والحج وغيرها، وقال هذا قد عمل، يعني هذا الذي يعتقد بهذا قد عمل، فقال هذا أخبث أقوال. نعم. أخبرني محمد بن موسى ومحمد بن علي أن حمدان بن علي الوراق حدثهم قال سألت أحد وذكر عنده المرجع وذكر عنده المرجع، فقلت له إنهم يقولون إذا عرف الرجل ربه إذا عرف الرجل إذا عرف الرجل ربه بقلبه فهو مؤمن. فقال المرجع لا تقول هذا بل الجهمية تقول هذا. نعم. المرجع تقول حتى يتكلم بلسانه وتعمل جوارحه. تعمل جوارحه. جوارحه. والجهمية تقول إذا عرف ربه بقلبه. نعم. وإن لم تعمل جوارحه. نعم. وهذا كفر إبليس. قد عرف ربه فقال ربي بما أغويته. قلت فالمرجئة لما كانوا يجتهدون وهذا قولهم قال البلاء. يعني البلاء قولهم. نعم. وأخبرني محمد بن جعفر أن أبا الحارث حدثه قال قال أبو عبد الله كان شباب يدعو إلى الدجال. شباب يدعو إلى الدجال وكتبنا قبل أن نعلم أنه كان يقول هذه المقالة. نعم. كان يقول الإيمان قول وعمل. نعم. إذا قال فقد عمل بلسانه قول رديء. قول رديء. قال فقد عمل بلسانه، يعني قال أشهد أن لا إله إلا الله فهذا عمل. ولا نقول الرديء. نعم. أخبرنا محمد بن علي قال حدثنا أبو بكر الأسرى قال سمعت أبا عبد الله وقيل له شباب أي شيء تقول فيه؟ فقال شباب كان يدعو إلى الإرجاء. قال وقد حكي في عن شباب قول أخفف من هذه الأقاويل. نعم. ما سمعت أحدا عن مثله. قال قال شباب إذا قال فقد عمل. قال الإيمان قول وعمل كما يقولون. إذا قالت فقد عمل بجارحته أي بلسانه فقد عمل بلسانه حين تكلم. ثم قال أبو عبد الله هذا قول خبيث ما سمعت أحدا يقول به ولا بلغني. تلبيس، لأن قول شباب هذا تلبيس. نعم. لما يقول خلاص مدام قال فهذا قد عمل بلسانه. نعم. ومن قول المرجئة قال مصعب أشك في كل شيء إلا في الإيمان وهو أسهل قول له وقد فسره أبو عبد الله رحمه الله. نعم. أخبرنا أبو بكر المروزي قال سمعت أبا عبد الله يقول قال سفيان بن عيينة قال مكثوري كلم مسعر قال أبو عبد الله كان مسعر يشك في كل شيء إلا في الإيمان قال لا أشك في إيماني قال كان سفيان يريد منه أن يستثني. يعني يقول إن شاء الله ما يقولش أنا مؤمن جاسم يعني. أنهم قالوا إذا قال إن شاء الله أنا أشك في إيمان وأنا أشك في كل شيء إلا في الإيمان أقول أنا مؤمن إن شاء الله، لكن أقول في أي شيء أنا إن شاء الله إن شاء الله يعني أعلق المشيئة لكن لا أعلق الإيمان بالمشيئة. فقال هذا قول يعني فاسد كذلك، إنما لأنه إذا جزم بالإيمان يعني الإيمان الحق لا شك أن هذا يعني هذا قلت أنت من أهل الجنة إذا قلت أنا مؤمن حقا معناه أنك شايف نفسك في الجنة كذا. نعم. فأخبرني محمد بن عبد الله بن إبراهيم أن أباه حدثه قال حدثني أحمد بن القاسم وأخبرني زكريا بن إبراهيم عن أحمد بن القاسم أنهم ذكروا لأبي عبد الله من كان يقول إنما هو قول ولا يستثنى فذكروا مسعرا فقيل له يا أبا عبد الله كان يقول بالإرجاء قال إنما يريدون أنه قال أشك في كل شيء إلا في إيماني قال سمعت أبا نعيم يقول سمعته من مسعر أبا نعيم يقول سمعته من مسعر وليس يروون عن مسعر غير هذا قلت فما معنى قوله أشك في كل شيء أراد تقوية قوله في فرق الاستثناء أي معنى لقوله أشك في كل شيء لا ما يشك نحن في الموت ولا في الجنة ولا في النار ولا في البعث فقال سبحان الله لم يرد هذا الطريق لم يرد هذا ما أراد هذا وإنما أراد فيما أرى أي شك في الحق وفي الأشياء التي تغيب عنه نعم وسمعته من ابن عيينة قال لي سفيان الثوري لا تكلم مسعرا لا تكلم مسعرا في هذا الذي يقول قال كان مسعر عنده ليس بغيره وكان رجلا صالحا أخبرنا عبد الله بن أحمد قال حدثني أبي قال سمعت سفيان بن عيينة قال لي سفيان الثوري ألا تقول لمسعر أي بالهلالية يعني في الإرجاء فقال أبي وقال أبو نعيم قال مسعر أشك في كل شيء إلا في إيماني أخبرني محمد بن أبي هارون أن إسحاق حدثهم أن أبا عبد الله قال أما مسعر فلم أسمع أنه كان مرجئا ولكن يقولون أنه كان لا يستثني نعم لا يستثني قل أنا مؤمن بدون إن شاء الله يعني هذا الوجه نعم وأخبرني موسى بن سهل قال حدثنا محمد بن أحمد الأسدي قال حدثنا إبراهيم الأسدي قال حدثنا إبراهيم بن يعقوب عن إسماعيل بن سعيد قال سألت أحد من قال أنا مؤمن عند نفسي من طريق الأحكام والمواريث ولا أعلم ما أنا عند الله عز وجل قال ليس هذا بمرجع هذا ما مرجع هذا نعم وأخبرني موسى بن سهل قال حدثنا محمد بن أحمد الأسدي قال حدثنا إبراهيم بن يعقوب عن إسماعيل بن سعيد قال سألت أحد هل تخاف أن يدخل الكفر على من قال الإيمان قول بلا عمل يدخل الكفر أن يدخل الكفر على من قال الإيمان قول بلا عمل قال لا يكفر بذلك وأخبرنا عن وقت المروذي قال قيل لأبي عبد الله المرجية يقولون الإيمان قول فأدعو لهم قال ادعو لهم بالصلاة يعني ما بلغ التكفير ولكن جاء تكفيرهم عن كثير كذلك من السلف أنهم يعني من قال إن أنا أقول فقط بلساني وأكون مؤمنا بذلك ولا يعني يلزمني صلاة ولا صيام ولا زكاة ولا حج ولا أفعل شيء من الطاعات ويكون مؤمن بذلك قال هو كافر كلام ناس أصلا كثير من السلف أنه كافر بهذا نعم ومن حجة المرجئة الجارية التي قال النبي صلى الله عليه وسلم أعتقها فإنها مؤمنة والحجة عليهم بذلك الحجة عليهم لها يعني المرجئة يحتجون بهذا الحديث أن النبي سألها سؤال قال لها حين الله قلت السماء قال لها من أنا قالت أنت رسول الله قال النبي أعتقها فإنها مؤمنة قال هذه مؤمنة بس إنما يعني تكلمت بلسانها الإيمان ما قالت أنا بصلي ولا بصوم ولا بزكي أنا حكم الله لها النبي بالإيمان وما يعني شهدت عنده أو شهد لها هذه الصلاة والصيام والزكاة وحج هذا يقول من حجة المرجع يقول هنا حجة عليهم حجة عليهم بهذا لكن لأن من اعتقد بأن الله سبحانه وتعالى في السماء وأن هذا رسول الله وجب عليه أن يطيع لا شك أنه مطيع يقول أنا بسكت عنه ما ذكر أنها قال لها خلاص هذا يكفيك ولا تصلي ولا تصومي ولا كذا وتكوني مؤمنة بهذا نعم والحجة عليهم في الآن لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد سألها عن بعض شرائع الإيمان السلام شرائع الإيمان تسأل عن شرائع الإيمان عن الإيمان هذا الله وإيمان هذا الرسول ما سأل عن كل شيء قال لا تصلي ولا لا تصومين أم لا. نعم. كتب إلى يوسف بن عبد الله أن الحسن بن علي بن الحسين حدثه أن أبا عبد الله قال في الحديث أعتقها فإنها مؤمنة. قال قال ما كلمة يقول إنها مؤمنة. قال أبو عبد الله يمكن أن يكون هذا قبل أن تنزل الفرائض أو تنزل الفرائض. ما يحتاج هذا لأنها لا يحتاج هذا ورث الأرض أني أعرفها تشهد الشهادتين ولا لا تشهد لا إله إلا الله وأنا محمد رسول الله تعرف له ولا ما بيختبرها في قيامها بكل إشراء الإسلام. نعم نقف إن شاء الله.